أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز. هذا النوع الثالث من أنواع الفاعل. والفرق بين هذا وما قبله أن الفاعل في النوعين الأولين يكون موجودا في الكلام، أما في النوع الثالث فإن الفاعل ضمير مستتر، لكن هذا الضمير لا بد له من شيء يفسره، لأن الذي قبله هو إيه؟ هو نعمة. الذي قبله هو نعمة، ونعمة لا تصلح للتفسير، فلهذا قالوا لا بد أن يذكر بعد هذا الضمير، لا بد أن يذكر بعد هذا الضمير تمييز. وفائدة هذا التمييز أنه يفسر إبهام الضمير.